قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي قال مجاهد، السند إلى مجاهد فيه مقال، لكن قال هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس يريد من عندي، وقوله إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، فقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف. ما معنى هذا التبويب؟ الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن الفضل كله لله، وأنه يخطئ الذين يقولون إذا أنعم الله عليهم بنعمة نحن جديرون بهذه النعمة، يقولون نحن جديرون بأن ينعم علينا ربنا سبحانه، أو أن ما نحن فيه إنما هو عن استحقاق وجدارة منا لذلك، فيريد أن ينفي هذا. وهذا يتضمن نفي القوة عن العبد، كما نحن نقول لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، فلا ينبغي أن يقول الشخص أنا جدير بهذا، أو إنما اكتسبت هذا عن جدارة مني وعن كفاءة مني، أو أن لي منزلة عند الله ولذا فإن الله أكرمني بهذا. يريد أن ينفي كل هذا عن العبد. أما الآية الكريمة ففي معناها قول الله تعالى في شأن صاحب الجنة الذي يماري صاحبه في سورة الكهف، يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي الذي أكرمني في هذه الدنيا يعلم أنني جدير بأن أكرم وسيكرمني بجنة خير من جنة هذه في الآخرة. لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فيقول الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. وهنا يقول ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا جدير بهذا والله يعلم أني مستحق لهذا، ولذا فقد أكرمني الله به وأنا على كفاءة عالية جعلتني أحصل الذي حصلت. وأصرح من ذلك كله قول قارون لما قال له القوم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، قيل على خبرة مني واسعة، فأنا خبير بأنواع التجارات وخبير بتثمير الأموال وخبير كيف أربح. هذا الوجه الأول في قوله إنما أوتيت على علم عندي، خبرة وكفاءة ومعرفة بالأمور وخفاياها، والثاني إنما أوتيته على علم عندي، أي عن استحقاق وجدارة، الله يعلم أني جدير بهذا، ولو لم يعلم الله أني جدير به ما أعطاني. فكل هذا غلط، ونحن دوما أمام هذه الأشياء نتعلم قول لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. ومن معاني لا قوة إلا بالله، لا قوة لي على فعل شيء إلا إذا قواني الله، لا قوة لي على جمع المال إلا إذا قواني الله. ولذا قال المؤمن لصاحبه في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي ما شاء الله كان، الذي شاءه الله كان وتحقق. لا قوة إلا بالله، أي ما كان لي أن أحصل هذه الجنة وما فيها إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانني ورزقني وتفضل علي. فهذا معنى أو أحد معاني لا قوة إلا بالله، لا طاقة لنا على تحصيل المال إلا إذا أعاننا الله. فهذا الذي يريده المصنف في كتاب التوحيد، أن ينفي الشخص عن نفسه القوة، فلا قوة إلا بالله. وكذلك ننفي عن أنفسنا الغنى، لا غنى إلا بالله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلا قوة لنا إلا بالله، ولا حول لنا إلا بالله، ولا عقل لنا إلا بالله، لا قوة لنا على فهم المسائل إلا إذا قوانا الله، لا قوة لنا على تحصيل الأموال إلا إذا وفقنا الله. فكم من خارج يخرج للتجارة، يخرجان معا في الصباح، كلاهما يسعى، لكن هذا يرجع ربحانا والآخر يرجع وقد خسر كل ماله. فلا قوة إلا بالله. فهذا الذي يريد المصنف أن يؤصله، أن الشخص ينفي عن نفسه القوة، فلا قوة لنا إلا بالله، وليس في ناحية المال فحسب، بل في كل النواحي. في ناحية الفهم، لا فهم لي إلا إذا أفهمني الله، ولا قوة لي على الحفظ إلا إذا قواني الله، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كذلك في باب الرمي، رمي السهم والصيد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي الله الذي سددك لهذه الرمية لست أنت. فلذا ينبغي أن يتفطن الشخص لهذا الأصل العظيم، ألا وهو أنه لا قوة لأحد على شيء إلا إذا قواه الله. قد يكون الشخص ماهرا في عمله، طبيب ماهر في عمله، مدرس دروس خصوصية ماهر في عمله، فلاح ماهر في زراعته، عامل ماهر في عمله، كل هؤلاء مهارتهم من الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول أنا ذكي، أنا عبقري، أنا رجل فهام، أنا إلى آخره، فهذا الذي يذم فاعله ويعاتب عليه فاعله. قال: وقوله إنما أوتيته على علم عندي، فيها الوجهان كما سلف، على خبرة عندي بتصاريف الأمور، والثاني على علم عندي أن الله يعلم أني أستحق لهذا الشيء فأكرمني به. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. قتادة يقول، وفي الحقيقة أن قتادة هذا عالم مسدد موفق من علماء التفسير، فضلا عن كونه من علماء الحديث. قتادة هذا أقواله في التفسير من أفضل الأقوال، وأكثرها تمشيا مع سياق الآيات ومع النسق العام لأهل السنة والجماعة. وإن أثنى آخرون على غيره، لكن في الغالب قتادة إذا صحت الأقوال عنه فتفسيره من أسد التفاسير وأقواها وأولاها، وليت تفسيره يجمع في مجلد. تفسير قتادة قال: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. فالله يريد، الإرادة ثابتة لله وهي من صفات الفعل، الله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة ثابتة لله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. حتى نشعر بنعمة الله علينا، الأبرص يتمنى أن يذهب الله عنه البرص، يتمنى أن يذهب الله عنه البرص. فالملك يسأله: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. ويذهب هذا الذي قد قذرني الناس به، الناس يترف مني ويمتعض من رؤيتي، أريد بس فقط لونا طيبا وأن يذهب عني هذا المرض. فلنحمد الله على ما نحن فيه، الحمد لله الذي لم يقذرنا الناس ولم يتأففوا منا. فهناك قوم ابتلاهم الله بمثل ما سمعتم، يتأفف الناس منهم ومن مجالستهم، فكل هذا بلا شك يؤثر عليهم وعلى قلوبهم. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فالله على كل شيء قدير. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحاه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني السبل، لم يعد لي سبيل، حبل يوصلني إلى بلدي، أي سبب يوصلني إلى بلدي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الشاهد منه جحوده نعمة الله بقوله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا الشاهد. فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. الشاهد منه النقمة على من قال إنما أوتيته كابرا عن كافر، إذ الأصل أن الفضل كله لله، وأن الله قال وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى المسلم أن يحفظ هذا الأصل ولا يغتر بجاه ولا متاع، فإن الذي أسداه إليه هو الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهكذا قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في حياتي. فالفضل كله لله والمنة كلها لله، ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا ناسبا الفضل إلى نفسه، فالله يعطي ويمنع ويغني ويغني ويضحك ويبكي، لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإن كان لأحدكم سؤال فليتفضل. يقول اجتهدت حتى يحس الآخرين، له نيته وينظر إلى اللفظ الصادر منه أيضا، ما هذا اللفظ الذي يصدر منه. نعم. يقول إن بعض الناس يثنون على أعمالهم ويقولون هذا من باب أما بنعمة ربك فحدث. الله أعلم بالنوايا وينظر إلى الألفاظ كذلك، أي تحرر لفظة بدا لله أن يبتليهم من الناحية الحديثية. لفظة بدا تجمع طرقها أولا، وإن ثبتت فنمرها على ظاهرها كما أمرها السلف، لكن من الناحية الحديثية تبحث بدراسة المقارنة. بارك الله فيكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.